بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجلسة الثانية من التعليقات على كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا ما زلنا في القواعد التي سبقت طرح الشبهات، وهي طريقة فذة سلكها الشيخ بأنه مهد لمسألة ذكر الشبهات، لم يبدأ بها مباشرة، وإنما بدأ بعدة أمور، منها بيان أهمية التوحيد وأنه أفراد الله بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة، وأيضا أنه دين الرسل وأنه دين الإسلام وأنه الذي بعث الله به الرسل من أولهم نوحا إلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم، وأن ثم مهد ببيان أنه هو الخلاف بين الرسل وأممهم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم بين أن ذلك أن حال الكفار، كفار قريش ومن تقدمهم ومن تأخر عنهم، ومن تقدمهم من قوم نوح إلى عهد قريش، أن الانحراف واحد والمنهج واحد، وهو عبادة الأصنام، وأن سبب عبادتهم زعمهم أنها تقربهم إلى الله زلفى، وأنهم شفعاء عند الله تبارك وتعالى. هذا تلخيص لما لدرس الأمس، والآن نبدأ على بركة الله. نعم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقال الإمام رحمه الله: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء أو الأنبياء أو الأولياء، يريدون شفاعتهم، والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. يعني إذا كنت قد تحققت مما هم عليه، وأنهم اتخذوا وسطاء بينهم وبين الله، وأن الله بعث إليهم رسل جميعا بسبب ذلك، وأن كفار قريش قد عادوا إلى ما كان عليه قوم نوح ومن جاء بعدهم من الأمم، فإذا عرفت ذلك، وإذا عرفت أنهم إنما اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني آلهة يعبدون من دون الله، وكذلك الأولياء وكذلك الصالحين، إن ذلك لم يدخلهم، مع أنهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف، فإن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. ذلك أن توحيد الربوبية يلزم منه تحقيق توحيد الألوهية، تحقيق توحيد الألوهية. فمن آمن بالله ربا وخالقا ورازقا وما لا يدخله ذلك في الإسلام إلا أن يؤمن به معبودا وإلها ومفردا بالعبادة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد تقدمت لنا الآيات من سورة المؤمنون التي فيها ذكر بعض ما يعترف به كفار قريش، ثم يقول في نهايتها: أفلا تتقون، إن كنتم تعلمون، أفلا تذكرون، فأنى تسحرون. كل ذلك لبيان أن اعترافهم بهذا لا ينفعهم طالما أنهم لم يقروا بلازمه ولم يعترفوا بلازمه، ألا وهو الاعتراف بالله إلها ومعبودا، كما قال تبارك وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. والعجيب، وما أكثر العجائب، قبل أسبوع كانت هناك مقابلة مع بعض من يراد تعيينهم أئمة وخطباء ودعاة، فسألتهم عن هذه الآية: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو دكتور، قال: أي هو الرب في السماوات والرب في الأرض. حاولت معه قال: أي الموجود في السماوات والموجود في الأرض. حاولت فيعني حتى وهو متخرج من كلية متخصصة في القرآن وعلومه، فيعني القضية قضية حتى بعض المنتمين إلى بعض الجماعات عندهم لبس وعندهم خلط في هذا المعنى، فلا يفرقون بين التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ذلك وإن ذلك أنهم درسوا على أيدي الجماعات ما يسمى بتوحيد الخالق، وليس فيه إلا التوحيد الربوبية، ليس فيه توحيد الألوهية ولا توحيد الأسماء والصفات. لذلك ينبغي للمسلمين أن يهتموا بهذا الأمر. وهذا التقسيم كما تعلمون تقسيم استقرائي وليس تقسيما اصطلاحيا، أي باستقراء الكتاب والسنة عرفنا أنه لا يصح إيمان العبد إلا أن يؤمن بالله ربا وبه معبودا وإلها وبأسمائه وصفاته، وبغير ذلك لا قيمة لإيمانه ولو ادعى الإيمان. إذا لم يؤمن بالله ربا ومليكا وإلها ومتصفا بالصفات العلى والأسماء الحسنى، فيجب أن نفهم ذلك. لذلك لماذا استحل النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم؟ لماذا حاربهم؟ لما جاهدهم؟ لما أعلن الجهاد عليهم بعد أن توافرت شروط الجهاد وانتفت موانعه، وبعد أن دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، وبعد أن قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وستأتيكم كلمة عجيبة في الشيخ، فتبا لمن كان أبو جهل أفقه منه بمعنى لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنية، لم يريد أن الإله هو الخالق الرازق المدبر. نعم. يعني المقصود أن هؤلاء المشركين كفار قريش ومن تقدمهم، إذا عرفت تفسيرهم للرب، إذا عرفتم تفسيرهم واختصارهم على توحيد الربوبية، وأنهم لم يفقهوا معنى الإله، ولما فقهوا أنكروه: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. سواء كان هذا المدعو والمعبود والمؤله، سواء كان نبيا أو ملكا أو وليا أو عبدا صالحا أو إنسيا أو جنيا أو صنما أو شجرا أو حجرا أو اللات أو ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كل هذه المنهج فيها واحد: اتخذوها آلهة تعبد من دون الله. ولو أنك سألتهم: هل تخلق؟ سيقولون: لا. هل ترزق؟ سيقولون لك: لا. هل تحيي؟ هل تميت؟ سيقولون لك: لا، كما تقدم لنا. طيب لما تعبدونهم؟ قالوا: نتخذهم وسائط بيننا وبين الله، وشفعاء بيننا وبين الله، ووسائل نتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى. وسيأتي الكلام على التوسل والوسيلة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا هذا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. لا مجرد وصح صح. إذن نعم كمل. أحسن الله إليك. لا مجرد لفظها والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه. هنا بين أن المصنف رحمه الله تعالى أن هؤلاء الكفار إنما فهموا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أنكروها، لأنهم لا ينكرون كون الله ربا وكونه خالقا وكونه رازقا كونه محيا مميتا مدبرا إلى آخره، هذا الأمر ليس فيه خلاف بين الرسل وأممهم، وإنما الخلاف حول معنى لا إله إلا الله، فهم يفسرونه بأنه لا رب إلا الله، ولذلك لما فهموا معناها أنكروها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. انظروا إلى قصة أبي طالب لما بقي على دين أبائه وأجداده، فلما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وبعض المشركين الآخرين، فقال له يا عم، مستعطفا يا عم، عم تهز القلب، عم الرجل صنو أبيه، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فخافوا أن يقولها، فقال له أو فقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثانية فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعادها ثالثة فكان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا مع ربه لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ثم نزل قول الله تعالى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. جاء في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه يوم القيامة فيقول ألم أقول لك لا تعصني؟ قال فإني اليوم لا أعصيك. قال يا رب إنك قلت إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. قال انظر إلى ما تحت قدمك، فإذا به قد تحول إلى ذيخ متلطخ، والذيخ هو ذكر الضباع. ثم أمر به فحمل بقوائمه وألقي في النار. انتهى الأمر. قدر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا لماذا أنكرت قريش لا إله إلا الله؟ لأنهم عرفوا معناها، لأنهم عرفوا معناها، أجعل الآلهة إلها واحدا، عرفوا أن معنى الإله المعبود، وهم يعترفون بالمربوب ولم يعترفوا بالمعبود. كذلك من يسمونهم اليوم بالسيد أو السادة أو الولي أو شيخ الطريقة كما أشار المصنف بالسيد، هم يرون أنه يملك أشياء من دون الله سبحانه وتعالى، لذلك لم يفهموا أن تعلقهم به يناقض معنى لا إله إلا الله. هم عرفوا نطقها ولكن لم يعرفوا معناها ولم يعملوا بماذا؟ بمقتضاها. لا، تجدهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون ويحجون ويفعلون كل المأمورات ويجتنبون المنهيات، لكنهم ينقضون ذلك بكلمة واحدة، يتوجهون إلى ذلكم السيد الذي أشار إليه المصنف فيقول: مدد مدد مدد يا سيد فلان، أعطنا يا سيد فلان، نحن حماك يا سيد فلان. ولم يقفوا عند هذا الحد، بل زعموا أنه يتصرف في الكون مع الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي أرداهم. ويصدقون الترهات التي إما أن ينسجها أتباعه أو يدعيها هو بنفسه، هذا إن كان من الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، قد يكون هو الذي يدعي ذلك، وقد يكون تنسج حوله من الهالات والرؤى والمنامات والكلام الذي لا يقره عقل فضلا عن دين ما الله به عليم. يعني ينصب متنه على خيمته على متن جهنم فيخرج أتباعه، هل هذا من دين الله؟ لا والله، والله ليس هذا من دين الله. يتصرف مع الله، يحيي الموتى، يقولون في بعض البلاد العربية: السيد فلان أحيى بقارة، ما أدري بقارة أو بقارة، ماني عارف نطقها، ويقول البرعي المعاصر، وقد ناقشت رسالة تتعلق بترهاته وشركياته التي لم يدعيها حتى فرعون، ناقشتها قبل سنة لأحد طلبة الجامعة الإسلامية، بل كنت مشرفا عليها عفوا. فيقول البرعي هذا إنه يعني يصل به الحد إلى أن يقول للشيء كن فيكون. ويقول إبراهيم نياس أحد زعماء في غرب أفريقيا، هلك قبل أكثر من 40 سنة، يقول: قد خصني بالعلم والتشريف، إن قلت كن يكن بلا تسويف. من الذي يقول للشيء كن فيكون؟ الله وحده. فإذا اعتقد مرء أن أحدا من البشر يقول للشيء كن فيكون، هل يعد مسلما؟ لا والله أبدا. كما قال محمد أحمد طه صاحب النظريات العقلية الذي هلك في بلد ما، يقول: إن الإنسان يجب عليه أن يترقى في ملكوت الله حتى يصل إلى درجة أنه يقول للشيء كن فيكون. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، هل قال إنه يخلق؟ هل قال أن يقول للشيء كن فيكون؟ فهذه عجائب يعني وغرائب ينسجها هؤلاء حول معبوديهم وحول طواغيتهم الذين عبدوهم من دون الله. أسألكم بالله، لما يرى اليهود والنصارى هذه الحكايات في في في في في كتب المسلمين، ألا يزدرون الإسلام؟ لأنهم يظنون أن هذا من دين الله. ولذلك أقول لكم شيئا، في السنوات الأخيرة تبين الغرب بأن الدين الصحيح هو دين المتصوفة، لأنهم يعلمون أنه ليس عليهم خطر من هذا التصوف، يعلمون أنه ليس عليهم خطر، وهم يعلمون الإسلام الصحيح أين هو وفي أي بلد وأين يكون وما هو الإسلام الصحيح، يعرفونه. لذلك احتضنوا، حتى إنهم شاركوا في اجتماعات مع مجلس الكونغرس الأمريكي شيوخ الطرق الصوفية. فإذا علينا نتنبه إلى خطورة ذلك على توحيدنا وعلى ديننا وعلى إسلامنا بأسره. يعني أهل الشهوات من الملاحدة ومن نهج نهجهم، وأهل الشبهات من الذين يسمون الإسلام بغير اسمه. قل لك هذا تبرك، هذا هؤلاء شفعاء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يستحل المحرمات ويسميها بغير اسمها. لا يكون الناس من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يعبدون القبور ويقول هؤلاء هذا توسل، يحلون الخمر ويقول هذه مشروبات إيش؟ روحية. يستحلون الريش ويقول هذه ماذا؟ إكرامية. يستحلون الغناء ويقولون هذا يعني يريح القلب، بالعكس يفسد القلب ويمرضه. وهكذا دواليك، من أعرض عن الله يجد العجب العجاب من هذه الأمور التي استحلها هؤلاء الذين يتعلقون بأصحاب القبور ويظنون أن تعلقهم هذا يقربهم إلى الله، بينما والله وتالله وبالله إنه يبعدهم عن الله كل البعد. نعم. قال رحمه الله: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني الكفار ولا سيما كفار قريش لماذا لم يقولوا لا إله إلا الله؟ لأنهم فهموا معناه أنه لا معبود حقا إلا الله، وهم يعبدون 360 صنما بجوار الكعبة، فعلموا أن هذا يناقض تلك العبادات، أن هذا يناقض عبادتهم. ولذلك قال تعالى: إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقول تبارك وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أنت سفهت أحلامنا. وهم فهموا أن معنى لا إله إلا الله نفي كل ما يعبد من دون الله وإثبات للعبادة من دون الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. فاعتبروا يا أولي الأبصار وتنبهوا، فكما قال المصنف: فتبا لمن كان أبو جهل ومن معه أفقه بمعنى لا إله إلا الله منهم. من يعني؟ من هو الذين أبو جهل أفقه منهم؟ من يعني الشيخ؟ ها؟ ماذا؟ عباد القبور، عباد القبور الذين يذبحون للقبور وينذرون لها ويستغيثون بها ويدعون أهلها من دون الله ويقولون: مدد يا فلان، أغثنا يا فلان. هؤلاء هم المعنيون. هؤلاء يرددون لا إله إلا الله مليون مرة، فهل نفعهم هذا الترداد؟ لم ينفعهم، لأنهم نقضوها، فكانوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحسين بن عبد الرحمن رحمه رضي الله عنه: كم تعبد من الآلهة؟ قال: 7، 6 في الأرض و7 أين؟ في السماء. قال: فما الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: إذن اترك هؤلاء 6 واكتفي بعبادة من في السماء. فأسلم رضي الله عنه. فإذن القضية خطيرة جدا منطقا، يعني جعل يعني لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. كثير من الناس تسألهم وهم جامعيون ومتخصصون بالشريعة: ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لك: لا موجود إلا الله، لا خالق إلا الله، لا مخترع إلا الله. أو يقول: هو إدخال اليقين الصحيح، إخراج اليقين الصحيح من القلب، وإدخال اليقين إخراج اليقين الفاسد من القلب، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى كما تفسره بعض الجماعات. إذن هؤلاء ضالون ضائعون، ما فهموا دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام كما تقدم لنا بالأمس، كلهم رسل، كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الآن لو ناقشت أحد شيوخ الطرق المنحرفة عن الجادة وذكرت لهم هذه الأشياء، ستأتي مناقشة أو مناقشات جميلة لهم تستفيدون منها في مستقبل دعوتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: إذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذن كما قال الشيخ رحمه الله، إذا عرفت أن الكفار أنهم يعني فهموا معنى لا إله إلا الله، وإذا عرفت أن عباد القبور في هذه الأزمنة وكثير من غلة المتصوفة يعني يناقضون معنى لا إله إلا الله بأقوالهم وأفعالهم وبالتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وإذا عرفت أن هؤلاء الكفار عرفوا معناها، ما أنكروا لا إله إلا الله حتى عرفوا معناها، وأن هؤلاء الغلاة في هذا العصر عباد القبور يرددونها دون فقه لمعناها ولا معرفة لمقتضاها، يعني لا يفهمون معناها أبدا. ولذلك كما قلت لكم، لو سألت الكثير منهم عن معناها يقول لك لا موجود إلا الله. لذلك بعضهم يسمي عبد الموجود، هل يجوز نسمي عبد الموجود؟ ها؟ أنت موجود والشجر موجود والحيوان موجود، فأنت إذا قلت عبد الموجود عبدته لكل الإيش؟ الموجودين. لكن وجود الله عز وجل يختلف بلا ابتداء وبلا انتهاء، هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، كما دل على ذلك القرآن والسنة. فإذن يعني هؤلاء فهموا لا إله إلا الله على غير معناها، بل الكفار كانوا أفهم منهم، فتبا يعني خسرانا لمن كان الكفار أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله. ويشير بهذا رحمه الله إلى كون الكفار ما رفضوها إلا بعد أن فهموا إيش معناها، لأنهم عرفوا أنها تبطل معبوداتهم، ومن هنا رفضوها وأبوا أن يقولوها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فإذن هؤلاء أفهم أم عباد القبور في هذا الزمان؟ الكفار القدامى والمشركون القدامى أعظم فهما لمعنى لا إله إلا الله من أولئك. نعم. قال رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. نعم. إذا عرفت أن الله تبارك وتعالى أن الدين هو الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وإذا عرفت حال الكفار ولماذا أنكروا لا إله إلا الله، وإذا عرفت حال الغلاة في هذا الزمان ولماذا نقضوا لا إله إلا الله بسبب تعلقهم بغير الله، بسبب تعلقهم بموتى في قبورهم لا حراك بهم، لا يملكون من دون الله شيئا، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذا أدركت ذلك وعرفت هذه الحقائق، وهذا تمهيد يكتب بماء العينين كما يقال، فيعني يجب أن نتنبه إلى هذه الفقرات، كل فقرة تحتها مغزى ومعنى. إذا عرفت هذا كله أفادك بفائدتين عظيمتين، اسمعهما وتأملهما يا عبد الله. نعم. قال رحمه الله: أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، الله كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والثانية أفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه مازحة وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن الكفار، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. نعم. يقول: إذا عرفت هذه الحقائق التي قدمها من أن الكفار يعتقدون أن لا يعترفون إلا بتوحيد الربوبية، وأن من شابههم من عباد القبور لم يفهموا معنى لا إله إلا الله، وأنهم بذلك صاروا أشد غلوا ممن من الكفار القدامى، إذا تحقق ذلك وفهمته فهما جيدا وفهمت توحيد الله الخالص المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، آمنت به ربا وإلها ومعبودا وآمنت بأسمائه وصفاته، إذا تحققت من هذا كله أفادك فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى الفرح. أي فرح هذا؟ فرح بمولود، فرح بأموال، فرح بسيارة تركبها، الفرح بالتوفيق إلى فهمك لدين الله الحق، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني عندما وفقك الله عز وجل لفهم هذا الدين الصحيح على الوجه الصحيح الذي يرضي الله المستمد من كتاب الله عز وجل، فلنفرح بذلك، لا فرح بطر وأشر، وإنما هو فرح اطمئنان بأن هدانا الله للإسلام، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير من كل شيء. الهداية إلى دين الله الحق، فهم الدين الصحيح قولا وعملا واعتقادا، السير على السنة، السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع السلف الصالح، الاطمئنان بذلك، هذا الذي تطمئن به القلوب وترتاح إليه النفوس، فرح لا يحمل على البطر والأشر، وإنما يحمل على شكر الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وسؤال الله عز وجل الثبات، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد في السجود وفي غير السجود يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، فبذلك فليفرحوا. نعم، المؤمن يفرح أن هداه الله وبصره وهداه صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الفائدة الأولى، ويسأل الله الثبات يسأل ربه الثبات على الحق إلى يوم لقائه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق إلى يوم لقائه. هذه الفائدة الأولى. فائدة الأولى نفرح بهداية الله لنا ونسأله تبارك وتعالى الثبات. الفائدة الثانية الخوف، الخوف مما وقع فيه أولئك القوم. ولذلك فإن الواجب على المسلم دائما أن يجمع بين ثلاثة أمور: الخوف والرجاء والمحبة. يسميها العلماء أركان العبادة القلبية: الخوف من الله، الخوف من زوغان القلوب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الخوف مما وقع فيه أولئك القوم الذين يدعون الإيمان وهم يناقضونه، ويدعون التوحيد وهم يناقضونه، ويدعون الإسلام وهم يشركون بالله أكبر وأعظم أنواع الشرك. تجدهم كما بينت لكم بالأمس إذا جاءوا أمام ميت في قبره يخشعون ويخضعون ويتسمرون في مكانهم كأن على رؤوسهم الطير، وإذا جاءوا يصلون لرب العالمين يتلفتون يمينا وشمالا. فتنبه يا عبد الله، الخوف من الله، الخوف من سوء الخاتمة، نسأل الله وإياكم حسن الختام، الخوف من الوقوع في الشرك كما بينا بالأمس الأنبياء استعاذوا من الوقوع في الشرك ولجأوا إلى الله ودعوه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ذكرت لكم قول التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. إذن هاتان الفائدتان عظيمتان، انتبه يا عبد الله. تجد الآن شخص يأتي يدعو ميتا في قبره تخضل لحيته من الدموع ويتسمر في مكانه ويمد يديه طالبا منه المدد والولد من دون الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء وقف بين يدي رب العالمين في الصلاة تذكر الدنيا وحطامه وتلفت يمينا وشمالا. يذكر أن رجلا قال يوما من الأيام لإمام المسجد: يا فلان، أنت ما أتممت الصلاة، ما كملت من الصلاة. قال: لماذا؟ قال: والله دائما أنا إذا كبرت أذهب وأشتري الأغنام وأبيعها وأصفي ثمنها، فما أنصرف من صلاتي حتى ماذا؟ حتى أتم عملية الحساب، وهذه المرة ما أكملت. إذن هذا دليل على أنك ما أكملت الصلاة. الشيطان سول لهم وأملى لهم. فانتبه يا عبد الله، اجعل خوف الله نصب عينيك، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ذلك لمن خاف ماذا؟ مقامي، وخاف ماذا؟ وعيد. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأما من فخشية الله وخوفه يجب أن تكون نصب عينيك دائما. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن ماذا؟ عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. يعني تخاف الزلل، تخاف الخطأ، تخاف النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. احفظ هاتين الفائدتين، إذا تحققت مما وصل إليه أولئك وحمدت الله تبارك وتعالى الذي هداك للإسلام الصحيح المستمد من الكتاب والسنة أفادك هاتين الفائدتين. الفائدة الأولى ما هي؟ الفرح برحمة الله وبخوفه ورجائه وبطمأنينته حيث هدانا للإسلام. الفائدة الثانية الخوف من الزلل، الخوف من الانحراف، الخوف من إزاغة القلوب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله وإياكم الثبات، فتنبهوا لهذا عباد الله. نعم تفضل. قال رحمه الله: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه مازحا، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن الكفار، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أحسنت في إعادة هذا المقطع. نعم، الآن حفظك الله إذا وفقك الله لهاتين الفائدتين العظيمتين صرت أصبحت تحاسب نفسك بنفسك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. تنبه، إذا تذكرت أن الإنسان قد يخرج من الدين بكلمة قال يقولها ولو كان مازحا ولو كان هازلا فإنه لا يعذر. انظروا إلى قصة الرجل الذي قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال عوف بن مالك: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك منافق. فوجد الوحي قد سبقه فجاء يعتذر وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: إنما كنا نخوض ونلعب، إنما هو حديث الركب نقطع به الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يرد عليه إلا بقوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كلمة يقولها قد لا يظن أنها تؤثر، تبعده عن الله، يكفر بها، الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالسنة، الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء بشعائر الدين. يعني أحد الكتاب المعاصرين رد حديث: إن ضرس الكافر يوم القيامة مثل ماذا؟ مثل جبل أحد. ماذا قال هذا المسكين وهو دكتور في جامعة ما؟ يقول: إذن آلته كم مقدارها؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله من الاستهزاء. آخر يقول لما سمع حديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين من للرجل الحاذق من إحداكن. قال هذا المسكين وهو كاتب لا يعيش إلا في أوساط النساء، حتى صوته صوت ممثلين، فقال له، قال: يعني إذن هو لما يقول هذا هو يمزح معاكم؟ وقد ردت عليه في سخرياته بالسنة أختنا رحمه الله، أخت أم أيوب الجزائرية، وقد قدمت لهذا الكتاب المفقود الآن، نسأل الله أن ييسر، حتى نسختي الآن وعرتها ولا أدري أين ذهبت، نسأل أن ييسر لهم أن يعيدوا طباعته للرد على هذا المستهزئ. لكن الجميل في تفسير هذا الحديث أن النساء في إحدى البلاد ذهبنا إلى الشيخ محمد بن عبد السلام الشقيري رحمه الله، تعرفونه؟ صاحب كتاب ماذا؟ من يعرف؟ صاحب كتاب ماذا؟ ها؟ بارك الله فيك، ما اسمك؟ عصوم الحربي. صاحب كتاب السنن والمبتدعات الشيخ عبد السلام الشقيري رحمه الله تبارك وتعالى. جاء النساء يشكون إليه شيخا ذكر هذا الحديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين إلى آخره. فقال الشيخ عبد السلام رحمه الله، قال: هو يقول عنكم كذا؟ لا والله لقد ظلمكم. لا لا لا لا لا، ليس له حق في هذا، هو ظلمكم انتم لنقصات عقل ودين. لا والله لا والله، الرسول لما قال هذا الكلام بيقصد نساء الصحابة، أما أنتن فلا عقل ولا دين رحمة الله عليه. فإذا الاستهزاء ليس سهلا، أسيما بالأحاديث النبوية والآيات القرآنية والصحابة، والأمر ليس بالسهل، ليس بالسهل. حتى الاستهزاء بالصحابة خطير جدا، في غاية الخطورة. لما يقول أحدهم عن الأقرع بن حابس في قصة تقبيل الأطفال، قال انظر هالمهبول ذا، وهذا من الدعاة من زعماء الصحوة كما يسمون أنفسهم، قال شوف هالمهبول ذا وش يقول. لا يجوز الكلام هذا في حق الصحابة، وإن عاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يعنيك أنت، ولا يبرر لك أن تستهزئ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذروا من هذه الأمور. كلمة تخرج، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وربما كلمة تقولها يوفقك الله لها توصلك إلى أعلى الدرجات. من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ما طلعت الشمس، على مثل هذه الكلمات، ويبنى له بها غراس من في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال لي: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأنها طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلمة واحدة. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة كان كعدل 10 رقاب، كأنما أعتق 10 رقاب يعني، ورفعت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة وتنحى عنه الشيطان، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا شخص قال مثل ما قال أو زاد. إذن رب كلمة تلقي به في متاهات لا تحمد عقباها، وربما كلمة ترفعه إلى أعلى عليين. فتنبهوا لهذا إخواني وفقكم الله. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، الآية، إذا عرفت ذلك. طيب. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى أن المسلم الحق هو الذي إذا جاءه الخبر عن الله وعن رسوله صدق وقال سمعنا وأطعنا، ويعني يتذكر آيات الله سبحانه وتعالى. اقرأ الآية الأولى. الآية الأولى ما هي؟ وكذلك جعلنا لك. نعم. وأن يتذكر أن الأنبياء كما أن لهم حواريين، وكما أن لهم أنصارا، وكما أن لهم أتباعا ولله الحمد، فإن لهم أعداء من الجن والإنس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، ماذا؟ عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لماذا قدم الإنس هنا؟ ها؟ يعني لأن الناس يغترون بهم أكثر من الجن، الجن يوسوسون على يعني خفية، أما الإنس فإن شياطين الإنس فإنهم يدعون إلى ما يعتقدون علنا ويضلون الناس بهذه الطريقة، وربما تلبسوا لباس التقوى وهم يضلون الناس عن سبيل الله. صلى المصلي لأمر كان يقصده، لما انتهى الأمر لا صلى ولا صام. كما أن هؤلاء الشياطين قد يأتون بحجج خطيرة جدا، حجج تهاوى كالزجاج تخالها حق تخالها حقا، وكل إيش كاسر مكسور. قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلنا رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وإن كان علما لا ينفع، العلم قد حرفوه وبدلوه وغيروه، فكذبوا الرسل وفرحوا بما عندهم مما يدعون أنه علم، وهو علم يبعدهم عن الله، علم محرف. وهذا في حق أهل الكتاب، قد حرفوا التوراة والإنجيل، ومع ذلك فإنهم يكذبون الرسل عليهم الصلاة والسلام ويعارضونه بحجج واهية ربما اغتر بها البعض من الناس فاتبعوهم والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر من خطورة هذه الحجج. كل هذا يمهد به المصنف لبيان رد الشبه التي ستأتي فيما بعد. قد تكون عندهم حجج، يعني يظهر للبعض من الناس أنها حجج قوية وهي حجج إبليسية، والله حجج الشيطان ضعيفة، وخلق الإنسان ضعيفة، لكنها ضعيفة عند من؟ عند المؤمنين، عند من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، عندما يقدم من يقدم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، هذا لا تؤثر فيه تلك الحجج، لا تؤثر فيه تلك الحجج، وإنما تؤثر في ضعاف الإيمان أو في فاقد الإيمان الذين لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. هؤلاء الذين تؤثر فيهم تلك الحجج الإبليسية. لذلك نحن لا ننظر إلى البلاغات وإلى التفاصح، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الألد الخصم. قال: إن أبغض الناس عند الله من هو؟ الألد الخصم، هو ألد عدو لله ولرسوله، لكن عنده من البيان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحرة، يذم البيان أم يمدحه؟ ها؟ يذمه، أبدا يذمه. إن من البيان لسحرة، قاله في الرد على أحد الكهان. فإذا بعض الناس قد يسحر، يأتي بكلمات، ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فإذا لا ننظر إلى تلك الشبهة التي يطرح، وهنا المقدمة هذه كلها في التحذير من التعرض للشبه. لا تستمع إليها ولا تتشوف إليها بدعوى أنك سوف ترد عليها، لكن إذا ابتليت بها فإن كان عندك حق، وإلا فهناك توجيهات سوف يأتي إليها المصنف رحمه الله تعالى. فلا تتمنوا لقاء العدو، فإذا ماذا؟ بليتم فاصبروا. فإذا على المسلم أن لا يتعرض للفتن ولا إلى الشبه. جاء رجلان إلى من المبتدعة إلى الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، فقالوا له: يا أبا بكر، نريد أن نسمعك آية من كتاب الله. قال: ولا آية. قالوا: فحديث من رسول الله، عن رسول الله. قال: ولا حديث. قال له أحد الحاضرين: يا أبا بكر، هل استمعت إليهما لعلهما يستفيدان؟ قال: أخشى أن أسمع شيئا من بدعهما فتقر في قلبي، بل قال لهما: إما أن تخرجا وإما أن أخرج. فالتعرض للشبه أمره خطير جدا، أن تبتعد عنها، ابتعد عنها. وهناك توجيهات تتعلق بمعالجتها في البداية سوف يعرض لها المصنف رحمه الله تعالى. المهم أنت لا تنظر إلى حجج هؤلاء الواهية، أي قد يزخرفون بعض الأمور ويزخرفون بعض الأقوال ويكذبون ويحتجون ويفترون على العلماء ويحرفون كلامهم ويحملونه ما لا يحتمل. فعلينا أن نحذر من الذين يتعلقون بهذه الحجج الواهية، لو تأملتها لا وجدتها حججا واهية، حجج تهاوى كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. نعم. قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم. إذا عرفت أن للإسلام أعداء وأن للسنة أعداء وأنهم ربما كانوا من فصحاء القوم ومن بلغائهم ممن يتخللون بألسنتهم كما تتخلل البقرة، يقولون كلاما معسولا مبالغا فيه ربما يؤثر على ضعاف الإيمان، فماذا تفعل أنت يا عبد الله تجاه تلك الحجج وأصحابها؟ هل تسكت وتستسلم حتى يعني يسحب البساط من تحتك وحتى يؤثر عليك أو على أبنائك وأقاربك وإخوانك؟ ما الحل يا عبد الله؟ الحل أن تجتهد في التسلح بسلاح العلم النافع والعمل الصالح. ما هو هذا السلاح؟ تأخذ بندقية تهاجمهم؟ لا، قد لا تكون لك قدرة على ذلك. ما هو السلاح الذي يقصده المصنف هنا؟ هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج سلف الأمة، هذا هو السلاح. وتعلمه سهل ميسور لمن وفقه الله تبارك وتعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والله إنه لميسور على من يسره الله عليه. وما عليك إلا أن تتقدم لطلب العلم على أيدي العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا هو السلاح. السلاح هو العلم، السلاح هو التوحيد، السلاح هو فهم الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تسلح بسلاح العلم الذي تفرق به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، وبين التوحيد والشرك، وبين الحلال والحرام، وبين الطريق المعوج من الطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عليكم بالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا تقعوا في حبائل أولئك وفي شراكهم. العلم نور يضيء لك الطريق، سماه الله عز وجل نورا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذا هو النور، فما عليك إلا أن تضيئه وتشعله وتتبعه، وهو واضح، العلم الشرعي واضح أبلج والباطل لجلج. فاطلب العلم يا عبد الله على أيدي العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، اعرفوا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. لا يؤخذ العلم عن علماء بعض القنوات والفضائيات الممرضة التي لم تؤسس على تقوى من الله ورضوان، والتي لم تقم على تحقيق التوحيد، بل قامت على أمور ظاهرها العلم وباطنها فيه السم، تريك عيون الماء غرة وتكشف عن منظر أشنع. عليك بالعلماء الربانيين الذين يتحرون الحق ويتبعون السنة ويسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. أما بعض المتعالمين الذين يضلون الناس فإنهم فعلا يضلون، وقد يبهرجون علمهم ويضفون عليه من الهالة ما ينخدع به بعض الناس. فانتبه يا عبد الله، تظنه ماء هو كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الذي يطلب العلم الشرعي المستمد من كتاب الله ينال أمرين عظيمين لا ينالهما غيره، أي غير طالب العلم. الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة وعلى حجة وعلى برهان. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع. والأمر الثاني أنه يضاعف له الأجر بمثل أجر كل من استفاد منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فانتبه يا عبد الله، عليك بالعلم الشرعي الذي يكون نورا لك يضيء لك الطريق، حتى لا تضيع بين تلك الدعوات الوافدة والجماعات الضائعة التي شوهت سمعة الإسلام، والتي تفرقت وكثرت وطغت. فاتق الله يا عبد الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم. قال رحمه الله: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان. الله أكبر. هنا يا عبد الله يوجهنا المصنف رحمه الله تعالى إلى أمر عظيم. إذا علمت هذا فعليك بالعلم الشرعي الذي يضيء لك الطريق، ولا تشبع من العلم ولا تقف عند حد. الأمر الذي أمر الله أن نزداد منه هو العلم، وقل ربي زدني علما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. حجج الله سبحانه وتعالى واضحة قوية مبرهنة، أدلة كالجبال لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وأقبل على تعلم العلم الشرعي ووفق له، فإن ذلك يكون سدا منيعا عن حتى لا يزيغ قلبه عن هدي الله تبارك وتعالى. فحافظ على هذا العلم وخذه عن طريق أهله، والله حجج الشيطان ضعيفة، كما قال الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ضعيف، ليس له سلطان على المؤمنين الخلص الذين يجتهدون في ما يقربهم إلى الله ويطبقون العلم بالعمل به فرضا كان أو نفلا. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. عليك بحجة الله القائمة الواضحة المستمدة من كتاب الله عز وجل، وثق بأنك لن تهزم بإذن الله. متى أخذت بهذه الحجج وعملت بها واجتهدت في طاعة الله واجتهدت فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، بعد أن تتسلح بسلاح العلم النافع وتتبعه بالعمل الصالح. هذا هو الذي يبقى يا عبد الله، وهذا هو النور الذي يضيء لك الطريق. تفقه. وقد ذكر المصنف أن عوام المسلمين الذين هم على منهج واضح، على منهج السلف الصالح، العامي الواحد منهم يغلب 1000 عالم من أصحاب الحجج الواهية من المبتدعة، لأن حججهم لا تعد أن تكون سرابا بقيعة، حججهم واهية تضمحل أمام قال الله وقال رسوله. من كان على فطرته يهزمهم بإذن الله تبارك وتعالى ولو لم يكن عنده علم كثير، لكن ما عنده من علم هو علم مؤصل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وفق منهج السلف الصالح، فلن يقف أمامه علماء البدع وأهل الضلال مهما كانت كثرتهم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذن هذا هو العلم الصحيح. يعني عوام المسلمين الذين على فطرهم خير من علماء السوء الذين يضلون الناس، والذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين والعياذ بالله، وما أكثرهم لا كثرهم الله. انظر إلى أصحاب الدعوات الهدامة من أهل الإفراط والتفريط، من أهل الشهوات والشبهات، من دعاة الحرية ودعاة الإلحاد ودعاة الشبهات، من الخوارج وغلاة المتصوفة وما وسائر التكفيريين الذين هم أكثر بأضعاف مضاعفة من من هم على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فتنبه يا عبد الله، ولا تخف من من من من من مما يبثه أولئك من البهرجة ومن الهالة على علومهم المضمحلة التي هي لا تزن عند الله جناح بعوضة. أقبل على العلم الصحيح وثق بأنك منصور بإذن الله تبارك وتعالى، وإن جندنا لهم المنصورون، وإن حزب أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فلنجتهد عباد الله في هذا الأمر، أعني في تحصيل العلم الذي هو سلاح لنا أمام تلك الدعوات الهدامة، سواء كانت دعوات الإفراط أو دعوات التفريط. نعم. قال رحمه الله: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. نعم يا عبد الله، يعني بين الشيخ رحمه الله تعالى بأن على طالب العلم أن يجتهد في طلب العلم الشرعي وأن يقف عند النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ولا ييأس لكثرة بهرجة هؤلاء، كما قلت: وكل كاسر مكسور، فمهما ادعوا فإن الحق يبقى، والحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. ولا تنظر إلى الكثرة، فإن الكثرة لا قيمة لها ما لم تكن على الحق الصحيح المستمد من الكتاب والسنة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تنظر إلى القلة والكثرة، ولكن انظر إلى الحق، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. وإن في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مخرجا وملاذا عظيما لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فتمسك بذلك يا عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فمهما زركش الناس من أمور ومهما زينوا من أعمال، فإن الحق باق، وإن الباطل ليضمحل بالحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فإذا هو زاهق. ولذلك يقول الله تبارك جاء بالآية ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ماذا قال السلف عن هذا الحق؟ ما هو؟ ماذا؟ ها؟ ماذا؟ نعم، رد لكل الحجج التي يقيمها أهل الباطل، آية عامة لو تأملتها ثم تأملت الأفراد المتعلقة بها وما ونصر الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وكذلك ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فهذه الآية حجة على كل ما يقيمه المخالفون سواء كان الكفار أو أعداء السنة من بهرجة يضفونها على مبادئهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. فعلينا أن نلزم الكتاب والسنة وفق منهج سلف الأمة، فذلك طريق الخير، طريق الصحابة والتابعين. يقول عمر، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ويقول إنا أمرنا أن نقتدي ولا نبتدي وأن نتبع ولا نبتدع، ويقول من كان مستنا فليستن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فإنهم أقل هذه الأمة تكلفا وأقومها وأصدقها قيلا وأحسنها قيلا، فإنهم أقل هذه الأمة تكلفا وأصدقها قيلا وأبرها قلوبا. ها؟ قوم اختارهم الله و؟ قوم اختارهم، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فاقدروا لهم قدرهم والزموا غرزهم فإنهم على الهدى المستقيم. فانتبهوا، اقتدوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالذين تبعوهم بإحسان، اقتدوا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ارجعوا إلى تفسير الصحابة وفهمهم للكتاب والسنة، فذلك هو الطريق السليم للسلامة من الانحراف ذات اليمين أو ذات الشمال. نعم. قال رحمه الله، الفقرة الأخيرة اقرأها. قال رحمه الله فلا يأتي صاحب باطل بحجة. نعم. نعم، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وجدنا في الكتاب والسنة وفي منهج السلف الصالح ما يدمغ تلك الحجة كما ذكرنا لكم بعض الآيات. نعم. قال رحمه الله وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين. طيب، يعني يقول أنا سأذكر لك آيات عن من كتاب الله عز وجل تصديقا لما قدمته لك من أن هؤلاء المشركين، يعني مشركي من؟ ها؟ مشركي هذا الزمان، عباد القبور، لأن الحرب معهم ولأن الخلاف معهم، الذين يدافعون عن الأصنام والأمثال والأوثان وإن سموها بغير أسمائها، فإنه سيذكر لنا طريقين للرد على شبه أولئك.

وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم قراءة الوقف على يعنى بها ما استأثر الله بعلمه، فهذا لا يعلم تأويله إلا الله. وقراءة الوصل يعنى به التفسير الذي علم الله به العلماء. يقول ابن عباس رحمه الله رضي الله عنهما في هذا المعنى: تفسير القرآن على أربعة أضرب. الأول: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، مثل قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفاحشة ولا تقتلوا النفس إلى آخره. فهذه واضحة، لا يعذر أحد يقول أنا ما أفهم هذا الكلام، يفهمه الخاص والعام والجاهل والعالم. الثاني: تفسير يعلمه العلماء، وهو معرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمبهم والمبين ونحو ذلك. فهذه يرجع فيها إلى من؟ إلى العلماء الربانيين. والثالث: تفسير يرجع فيه إلى اللغة. اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في كلمة الأب في قول الله عز وجل: وفاكهة وأبا، حتى يروى عن أبي بكر أنه قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. حتى جاءهم أرباب اللغة فقالوا: الأب هو القت الرطب، أو هو القضب، أو بعض أعلاف الإيش البهائم والأنعام. والرابع: تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو ما استأثر الله بعلمه، مثل كيفيات ما أخبر الله به في الجنة والنار. يقول ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا ماذا؟ إلا الأسماء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فيما يروي عن ربه جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ماذا؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، ولا خطر على قلب بشر. ويقول تبارك وتعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ويقول تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طيب، عندي سؤال أريد جوابا سريعا عليه: الأسماء والصفات متشابهة أم محكمة؟ هي من وجه محكمة ومن وجه متشابهة. ما المحكم؟ معرفة معانيها. ما المتشابه؟ معرفة كنهها وكيفياتها. لا نقول مثل ما يقول المتكلمون إنها من المتشابه مطلقا، بل لها جانب محكم وجانب متشابه. والمحكم هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه ما احتمل أكثر من وجه. والمحكم ما عرفه العلماء وتوصلوا إليه، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه، ما استأثر الله بعلمه. وبعضها متشابه من وجه ومحكم من وجه آخر، كما هو معلوم من صفات الرب سبحانه وتعالى ومما أخبر الله عنه في الدنيا والآخرة. قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله يعنى بها ما استأثر الله بعلمه، مما ضربت لكم مثالا بجانب الكيفيات والأسماء والصفات وما أعده الله في الجنة للمتقين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما قراءة الوقف الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذا من التفسير الذي يعلمه من؟ العلماء الربانيون المتدبرون المتأملون. يقول مجاهد رحمه الله تعالى: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية، أقفه عند كل آية، يعني يسأله عن معناها. ويقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، طبعا التابعي وليس المتأخر الصوفي، يقول أبو عبد الرحمن السلمي يقول: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. والتأويل على أقسام: الأول التأويل الذي هو بمعنى التفسير، وعليه يحمل قول ابن جرير القول في تأويله، أو ذهب أهل التأويل، يعني أهل ماذا؟ أهل التفسير. والمعنى الثاني هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء في نهاية المطاف، كما قال الله تبارك وتعالى عن يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل. والثالث عند المتكلمين، عند المتكلمين صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وهذا لا يجوز إلا بقرينة واضحة أوضح من الشمس في رائعة النهار، وإلا فإنه ماذا؟ وإلا فإنه مردود. وارجعوا في هذا إلى التدمرية وإلى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تجدون تفصيلا جميلا في هذه المعاني. ما أدري، أخشى أن أطلنا على الإخوة. لا لا لا، أمر سهل. نقف هنا ونفصل المجمل والمفصل بكرة كما تحب. نقف هنا وغدا نكمل ما تبقى من المجمل وما يتعلق بالمفصل إن شاء الله تعالى في درس الغد. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ في تفسير المجمل غدا مباشرة إن شاء الله تعالى. نقرأ بعض الأسئلة على الشيخ، والأسئلة كثيرة، سنقرأ ما يتعلق في الدرس. تكرر سؤال الشيخ. نعم. وهو يتعلق بمسألة قول الإمام في العذر بالجهل. يقول السائل: هل قول الإمام المجدد فلا يعذر بالجهل تفيد أنه رحمه الله لا يعذر بالجهل؟ وإن كان كذلك فكيف نجمع بين كلامه هنا وقوله: وإن كنا لا نكفرهم بجهلهم وعدم من ينبههم؟ الكلام في العذر بالجهل لا ندخل في تفاصيله، ونحيلكم إلى علمائنا الكبار، لكن كلام الشيخ ليس فيه تناقض، فهناك أمور قد يعذر الجاهل بها وهناك أمور لا يعذر الجاهل بها، ففيها تفصيل يحتاج إلى وقفة فارجعوا فيه للعلماء الربانيين. أما قوله إن يعني لم نكفر من يعني يفعل كذا ومن يفعل كذا. بعض الناس يشكك في هذه العبارة للشيخ رحمه الله تعالى، والحقيقة أن الخوض في هذا أرى أنه يعني لا يأتي بفائدة، فاقرأوا ما كتبه العلماء الأولون في هذه المسألة أو كفوا عن الكلام فيها. نعم. شيخ، ما نصيحتكم للشباب في العذر بالجهل؟ نصيحة للشباب أن يكفوا عما لا طاقة لهم به. من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني. لن تسأل إن شاء الله عن هذا، إنما تسأل عن ماذا قدمت أنت لنفسك، ما تسأل عن دينك، عن ربك وعن دينك وعن نبيك. هناك أشياء أرى أن اشتغال الشباب بها إنما هو تطفل، ولا تشتغل بها، فقد فتن الناس بها وصارت مصارعات وما ولا طائل تحتها. نعم. سائل يسأل يقول: ما فائدة تعلم التوحيد وتدريسه في بلاد التوحيد؟ جميل. أضرب لكم مثالا يوضح لكم الأمر. هل ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق؟ لم يثبت. طيب لماذا قلنا غير مخلوق؟ ها؟ لا، الصحابة ما قالوها، لو احتج علينا محتج. قل الصحابة ما قالوا غير مخلوق، ماذا نقول له؟ نقول أنه كلام الله؟ لا، ما يكفي. ها؟ لم يظهر في عصرهم من قال أن كلام الله مخلوق. تمام، جميل. لم يظهر في عصرهم من قال كلام الله مخلوق. طيب، شيء آخر، علوم الحديث كانت موجودة في عهد الصحابة؟ لما نشتغل بعلوم الحديث؟ لما ظهر الكذابون والأفاكون والدجالون والضعفاء والوضاعون والفرق المختلفة التي تؤلف الأحاديث الزائفة، ومن هنا يقول عبد الله بن مبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الآن ندخل في الموضوع، لماذا يدرس التوحيد في بلاد التوحيد؟ لو ترك الناس وشأنهم في بلاد التوحيد وتعرضت لهم الفرق الضالة كما هو الحال الآن، تعرضت لهم الفرق الضالة فأوقعوهم فيما يناقض التوحيد أو ما ينقصه، ما حكم، ما موقفنا من هذا؟ هل تبرأ الذمة؟ نحن لا ننخدع بكلام بعض الكتاب أصحاب الدعوات الوافدة القائلين بأننا مستعدين نتعلم التوحيد في 10 دقائق. هذا عندما كان الناس على الفطرة، لكن لما أنكر الناس أسماء الله وصفاته، لما وجدت القبور وعبدت من دون الله، لما وجدت البدع وكثرت وعمت وطمت، نقول لماذا يدرس التوحيد في بلد التوحيد؟ وهل كل الناس الآن على فطرتهم في بلاد التوحيد، أم أن هناك فطرا قد أفسدت؟ هناك فطر كثيرة قد أفسدت ولم يبقى عند كثير منها من التوحيد شيء. كنت في مدينة من مدننا، فجاءني شابان صغيران، وكنت في ضيافة شيخنا الشيخ صالح البليهي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب السلسبيل، وسئلت عن الانتماء إلى جماعة معينة، فأجبت بما أدين الله به تجاه ذلك. فجاء طفلان تقدر أعمارهما 13 سنة. أنا من ضمن إجابتي حثثت الشباب على ملازمة المشايخ مثل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله والشيخ صالح البليهي رحمه الله وغيره من المشايخ الكبار في تلك المدن المدينة. فمشى معنا شابان وأنا متجه لبيت الشيخ صالح، كان العشاء عنده. قال: أنت تقول إن العلم عند هؤلاء المشايخ الذين سميتهم؟ قلت: نعم، نحن نرجع للعلماء الربانيين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلولا نفر من كل فرقة ذكرت لهم. قال: لا لا لا لا، يجب عليك أن تخرج في سبيل الله مع الجماعة الفلانية ثم العلم يأتيك فيوضات. قلت: فيوضات في معقل التوحيد؟ من أين لك يا ابني كلمة فيوضات؟ من أين جاءتك؟ تخرج تتجول مع هذه الجماعات الصوفية والعلم يأتيك فيوضات؟ فبينت ما أراد يعني أمكن من البيان، ولكن الشاهد لما يقولون لما يدرس هذا واحد مثل واحد يقول دكتور من بلد ما. وكنا وقتها في بيشاور 1401، فقال هذا الدكتور، كلمته عن التصوير وحكم التصوير وكذا، قال: لا، التصوير إنما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان الشرك موجودا، أما الآن لا يوجد شرك في الأمة، لا يوجد شرك في الأمة، فزالت علة ماذا؟ علة منع ليش؟ التصوير. فقلت له: يا رجل، أسألك بالله، ألا توجد في بلادك قبور يذبح لها وينذر لها ويستغاث بأهلها ويدعى أهلها من دون الله سبحانه وتعالى ويصرف لهم ما يصرف إلا لله؟ قال: لا لا لا، هذا توسل فقط، توسل مشروع. وإن شاء الله في دروس قادمة يأتينا تفصيل عن موضوع التوسل. فانظروا، يقول الشرك انتهى، ما في شرك، يعني الذبح القبور ما هو شرك. أين يذهب هؤلاء عن قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين؟ أين يذهب عن قول الله تعالى: فصل لربك وانحر؟ أين يذهب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله؟ أبعد هذا كله نأتي ونقول لما يدرس التوحيد حتى في بلاد التوحيد؟ في بلاد التوحيد من لم يفهم التوحيد، يوجد من لم يفهم التوحيد، من ينتمي لجماعات معينة جعلوا الاشتغال بالتوحيد عنده معصية. هناك جماعات يرون أن تدريس التوحيد يفرق الأمة ويشتت شملها. أقول: نعم، يفرق الأمة إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم، انتهى الوقت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.